ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الوصايا العشر، هذا هو عنوان لقائنا في هذه الليلة الأخيرة قبل سفرنا إلى مصر إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الوصايا العشر، في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، عايزين وصية. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. هذه كانت وصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتعهد أصحابه بالوصايا. لماذا؟ لأنهم يحتاجون إلى ذلك، والأمة كلها تحتاج إلى وصية رجل صالح، فما ظنك إن كان هذا الرجل هو الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصيهم دائما، كما في الترمذي أيضا بسند صحيح أنه قال ابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى آخر الحديث. وفي حديث آخر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الوصية. يأتي الصحابي فيقول للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أوصني. فيقول له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. أوصني يا رسول الله، لا تغضب، ثلاث مرات. ليه؟ لأن الغضب سبب كل شر. ورجل آخر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، أوصني. فيقول له صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحيي من الله كما تستحيي من الرجل من صالح قومه. فالنبي عليه السلام يعني دائما كان يتعاهدهم بالوصية، وهم كانوا يطلبون منه ذلك، لأن بها التناصح بين المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إيه؟ أولياء بعض، يعملوا إيه؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى إذن لابد من التواصل. ولذلك كان أكثر الصحابة إذا لقي الواحد منهم أخاه يقول له: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذا قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: والله لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفى. كانت كفاية أوي، يعني السورة جامعة، والعصر يقسم الله عز وجل بالعصر: إن الإنسان لفي خسر، إلا هؤلاء اللي جايين بقى، إلا الذين آمنوا، بس كده، إيمان بالقلب، لا، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق فيما بينهم، وتواصوا بالصبر، أي بالصبر على الإيذاء المترتب على التواصي بالحق. يبقى إذن كل واحد يقابل الثاني يقرأ عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر. والمرأة من نساء السلفين الصالح زوجها إذا أراد أن يخرج إلى عمل تقرأ عليه السورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أوصيك بتقوى الله واتق الله فينا ولا تطعمنا حراما فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. هو يرجع من عمله يقرأ عليه السورة. يبقى التواصي أمر عظيم بين المؤمنين، ولذلك نحن اليوم نتواصل فيما بيننا بتلك الوصايا العشر. أول وصية نوجهها إلى أنفسنا وإياكم هي أنني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. تقوى الله هي أعظم زاد يتزود به الإنسان من دنياه لآخرة، هي الزاد الصحيح الحقيقي للآخرة. قال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير الزاد هي التقوى، والتقوى وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم إيه أن اتقوا الله. يبقى وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وهي المخرج والفرج لكل ضائقة يقع فيها المؤمن. قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهي الأمان للذرية اللي خايفين على أولادهم وبيقول لك عايزين نأمن مستقبل أولادنا، خايفين على عيالنا، خايف عليهم، خذ هذه الوصية من الله عز وجل. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والمثل العملي في سورة الكهف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. يبقى كل ما الإنسان يتقي الله كل ما ربنا يحفظه في نفسه وفي زوجه وفي أولاده وفي ماله وفي صحته وفي علمه وفي عقله وفي عمله ويثبته على المحجة البيضاء حتى يلقى الله عز وجل مؤمنا موحدا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. فالتقوى هي الزاد الحقيقي وعليها مدار التكريم والتفضيل. قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المسألة مش مسألة إن أنا لا أقول لك موازين البشر عندي كذا، لا، الميزان الحقيقي هو ميزان الملك سبحانه وتعالى. ولذلك لما مر أمام النبي صلى الله عليه وسلم رجل غني ذو أبهة ويلبس حلة جميلة سأل الصحابة ما ترون أو ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن تكلم أن يسمع وإن نكح أن ينكح وإن شفع أن يشفع. مر رجل فقير بعده وما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن تكلم ألا يسمع وإن نكح ألا ينكح وإن إيه؟ وإن شفع ألا يشفع. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا، يعني هذا الفقير خير من ملء الأرض من مثل هذا. يبقى مقاييسي ومقاييسك لا ما تنفعش، المقاييس مقاييس رب البشر سبحانه وتعالى. ولذلك يعني ممكن تجد انسان فقير جدا ومعدم ولكنه عند الله عز وجل لو اقسم على الله لابر الله قسمه، كما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اشعث اغبر ذي ثمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. في روايه الترمذي السند صحيح قال صلى الله عليه وسلم كم من أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. يوم في معركة تستر كما روى الحاكم بسند صحيح يجوا عايزين يفتحوا المدينة مش عارفين، يروحوا للبراء يا براء ألا تقسم على الله؟ ألا أي أقسم على اسمك مش كده. فوقف البراء بن مالك هو أخو أنس بن مالك رضي الله عنهما فقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيلك. يبقى مقاييس ومقاييسك ما تنفعش. سيدنا عبد الله بن مسعود كما في مسند الإمام أحمد بسند الحسن يصعد على شجرة الأراك يقطع سواكا للنبي صلى الله عليه وسلم فسيقانه رفيعة اهتزت الأغصان انكشفت سيقانه وضحك الصحابة. يوم النبي سمي صحح المفاهيم مما تضحكون أو مما تعجبون؟ قالوا نضحك أو نعجب من دقة الساقين. قال والذي نفسي بيدي إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وأورد الإمام ابن الجوزي في زاد المسير عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل النبي في فتح مكة أمر بلالا أن يصعد فوق الكعبة وأن يؤذن للصلاة. مشهد جميل جدا. شوف هؤلاء الصحابة الكرام الذين خرجوا مطرودين من مكة وقد عذبوا في الله عز وجل عذابا شديدا وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة خوفا أن يفتنوا في دينهم، يرجعوا مرة تانية منتصرين بعد كم سنة، 10 سنوات فقط، يدخلوا يفتحوا مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بلالا أن يصعد فوق الكعبة وأن يؤذن للصلاة أمام مشركي قريش، ولا حد يقدر يتكلم. فيقوم واحد من المشركين يقول: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يؤذن فوق الكعبة؟ يوم ينزل قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هو ده المقياس، لا مقياسي أنا ولا أنت، إنما مقياس رب البشر سبحانه وتعالى. وفي المقابل كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. لك أن تتخيل هذا. فأعظم وصية هي تقوى الله عز وجل. إيه تقوى الله؟ أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله عز وجل وقاية، وقاية حاجز قبل ما تعرف المعنى، على طول وقاية. ذلك يعني كان عمر بن عبد العزيز يرسل إلى رجل من خيرة التابعين فيقول له: أوصيك ونفسي بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يثيب إلا عليها ولا يرحم إلا أهلها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. شوف الوصية الجميلة دي. خبرك سيدنا أبو هريرة واحد بيقول له: ما هي تقوى الله؟ قال: هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال له: أجل. قال: ماذا كنت تصنع؟ قال: كنت أتقي الشوك يمنة ويسرى، أشوف الشوك دي أمشي كده، أشوف دي أمشي كده. قال: هكذا تقوى الله، أن تتقي الذنوب التي تبعدك عن الله عز وجل وأن تقترب من الأعمال التي تقربك من الله عز وجل. هي دي تقوى الله سبحانه وتعالى. يبقى في أي حاجة لابد أن تجعل نفسك حاجزا بينك وبين محارم الله وبين معصية الله عز وجل. تقوى الله. يبقى دي أول وصية. الوصية الثانية: أن تعلم قدر هذا الدين وقدر نفسك في ظل هذا الدين. احنا في دين عظيم جدا يا اخوان، أعظم دين ختم الله عز وجل به الرسالات، ولم يرضى من البشر إلا بهذا الدين. قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله نار جهنم. أي ملة على وجه الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون على ملة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يسلم لله عز وجل. لذلك تلقي الحج على أي إنسان. يعني أحد العلماء يقول لك: لا تلقى يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا أي رجل على أي ملة إلا تدعوه إلى الإسلام حتى لا يكون حجة عليك يوم القيامة. يجي يوم القيامة يقول: يا رب أهشفني وأنا كنت على الكفر وما قاليش، قول هذا. تقول لي: ما يمكن يزعق لي يضايق مني، مش مشكلة. لابد أن تلقى الله عز وجل وقد تمعر وجهك في سبيل الله سبحانه وتعالى. الأخ اللي قلت لكم عليه بكده لما راح يدعو واحدا من المسلمين لكنه غافل عن طاعة الله عز وجل، دخل خبط على الباب وقال له: السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له: إني أدعوك إلى الجنة. قال له: فين الجنة؟ قال له: في بيت الله. ظن أنه يهزأ به فبصق في وجهه، فالأخ يغضب لنفسه: لا غضب في سبيل الله. فوضع يده عليها وقال: الحمد لله أني ابتليت من أجلك. الثاني قال له: أنا أسف. قال: لا ما تأسفش، خد الثاني على استعداد بفضل الله اللي أنت عايز طالما في سبيل الله. فقال له: طب تفضل. دخل وكلمه عن الجنة والنار، ودي يعني طريقة الدعوة المطلوبة، ما تجيش على الجرح وتندايس عليه، لا حوالين الجرح وتطوف. واحد ما بيصليش ما تقولوش شارك الصلاة كاف، لا خشله من منطلق رحيم، دردش معاه، تكلمه عن الجنة عن النار عن فضل الله عز وجل عن نعم ربنا عليه. حتى دردش معك تقول له: يا اخي افطرت؟ ان شاء الله افطرت الحمد لله. طب وتغديت؟ اتغديت. طب نتعشت؟ لا والله اتعشت يا سبحان الله، فطرت وتغديت وتعشيت وما لقيتش وقت لربنا. شوف جباله ازاي. فتلاقي نفسك واحدة واحدة ربنا يوفقك في دعوة هذا الرجل. الأخ يقول بعد كده هذا الرجل الذي كان غافلا عن طاعة الله هو اللي كان بيصحيني لصلاة الفجر. فديت يبقى تعرف قدر هذا الدين وقدر نفسك في ظل هذا الدين. سيدنا بلال مش كان بيعذب في رمضاء مكة ويطلبون منه أن ينطق بكلمة الكفر ويتركوه أبدا، فيقول أحد أحد، يمر أبو بكر رضي الله عنه ويقول ينجيك الله الواحد الأحد. سيدنا بلال عالم قدر هذا الدين. بعدما فرج الله كربه الصحابة بيسألوه يعني ما الذي حملك على تحمل هذا العذاب، أما كنت تشعر؟ قال والله لقد ذقت حلاوة الإيمان وارتفع الإيمان في قلبي حتى أني لم أشعر معه بالعذاب أبدا. كل ده تستعلي بإيمان، تعلم أن دينك هذا هو أغلى حاجة في الدنيا، دينك دينك لحمك دمك، أغلى حاجة عندك هي دينك. لا تفرط في دينك، فرط في دنياك لكن دينك لا، أغلى حاجة عندك. يعني بنقول دايما مفيش إنسان على وجه الأرض يستحق أن أنا أخش النار من أجل، صح ولا يا أخوانا؟ في أي حد في الدنيا غالي عندك لدرجة أن أنت تخش النار عشانه؟ لا، ما حدش غير. يبقى أولادك لو بيعصوا ربنا تأمرهم أن يطيعوا ربنا، زوجتك نفس الحكاية، ودي هتيجي في الوصايا اللي بعد كده إن شاء الله، وهكذا. وأنت نفسك تؤثر الله عز وجل في كل مقام، أمر تخير فيه بين دين ودنيا، لا اختار الدين، أمر تخير فيه بين مرضات الله عز وجل وبين مرضات البشر، على طول بلا تفكير تختار أن ترضي الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. في أجمل من كده؟ يعني ممكن تقف مع الناس في موقف تكون أنت ضدهم لأن هم على خطأ وأنت صح، لما تقف لله هذا الموقف يوم ربنا سبحانه وتعالى يخلي قلوبهم تحبك. ألم يقل الله عز وجل لموسى أو عن موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني؟ سيدنا موسى وقف أمام فرعون مع إن فرعون هو اللي ربى سيدنا موسى، يعني من باب الوفاء والجميل عند مقاييس البشر يقولك يعني طب مش معقولة أبسط ما في الأمور ما يوقفش عبيد، ده هو اللي مربيه ومأكله ومشربه مع إن كله رزق الله عز وجل، لكن لا، طالما أنها العداوة من أجل العقيدة لا يبقى عداوة، بلك من أجل الدين من أجل ربنا سبحانه وتعالى. فلما وقف موسى عليه السلام هذا الموقف شو بديه سبق الله عز وجل قبلها بأن سبحانه وتعالى لأنه يعلم أنه سواقف هذا الموقف وضع عليه محبة منه وألقيت عليك محبة منه. حتى جاء في بعض الأثار الإسرائيلية أنهم سألوا إبليس هل أحببت أحدا من البشر مع أنك قلت وعزتك وجلالك لأغوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين؟ قال أحببت رجلا واحدا رغم أنت. قالوا من هو؟ قال موسى عليه السلام. لماذا؟ قال لأن الله ألقى عليه محبة منه فلم أستطع أن أبغضه. يبقى المسألة أن أنت تؤثر الله عز وجل في كل مقام. سيدنا بلال يعذب يصبر عارف قدر الدين، سيدنا عمار يعذب، سيدنا خباب بن الأرت، سيدنا عمار تقتل أمه ويقتل أبوه وعلى رغم ذلك يصبر. ليه؟ لأنه عارف قدر هذا الدين. أهم حاجة الدنيا ساعات وتمر، يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، ساعات معدودة وأنفاس دخل أنفاس خارجة وفي الآخر خرج نفس يخرج ولا يدخل أو يدخل ولا يخرج وانتهت المشكلة وبدأت قيامتك. تدخل القبر تحاسب على كل صغيرة وكبيرة. فدينك دينك لحمك دمك، اعرف قدر هذا الدين. شوف لما تلاقي 200 مليون واحد يعبدون البقر من دون الله عز وجل تحمد الله عز وجل، والله اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، أعظم نعمة في الوجود والله إن ربنا اصطفاك مسلما لتكون من أتباع سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الوصية الثالثة، وأنا يعني أتعجل في الوصايا حتى لا أطيل على حضراتكم، وإلا فكل وصية محتاجة درس لوحدها عشان يعني مسافرين فيعني بنحاول، يعني أن تغتنم كل لحظة من عمرك في طاعة الله. وقتك عمرك هو كنزك الحقيقي، اوعى تفرط في عمرك، اوعى وقتك يضيع هباء. لا تجلس مع أحد بالساعات تتخوضون لتخوضون في أمور الدنيا، لا، اجلس مع من يذكرك بالله ومن يخوفك من الله عز وجل ومن يرغبك في الدنيا من يرغبك في الآخرة ويزهدك في الدنيا، اجلس مع هذا الرجل. لأن تجلس مع قوم يخوفونك حتى تأمن يوم القيامة أفضل عند الله عز وجل من أن تجلس مع قوم يؤمنونك حتى تجد الخوف يوم القيامة. يبقى اجلس مع هؤلاء يذكرونك بالله عز وجل. وقتك ده كنز. كان أحد السلف الصالح لما واحد قابله في شارع يقول له عايز أتكلم معاك يقول له إذا استطعت أن توقف الشمس فأقف معك. ده الوقت ده أغلى حاجة. ده الإمام النووي رحمة الله عليه كان يجلس يعني في بداية طلبه للعلم كان يجلس كده لا ينام سنتين. إذا أراد أن ينام كان يعمل كده يضطجع يعني يدب بس يثني إسن الظهر على الحيطة وينام يعني دقائق معدودة أو ساعات معدودة سنتين قاعد في وسط الكتب يذاكر. أول ما يجي وعايز ينام شوية يوم يتسلم على الكتب كده شوية ينام ويوم أيام تاني. ليه ده كله مش عايز يضيع وقت؟ وكان يأكل بعضهم بعض السلف الصالح كان يسف الخبز يعني خليهم ينشفوا له الخبز ويدقوه ويسف وشه برشة مية. فقالوا له يعني لماذا لا تمضغ الخبز يعني تاكل العيش طري كده يبقى حتى ليه طعمه كده وجميل. قال لهم بين مضغه وسفه قراءة 50 آية في كتاب الله. شفت الوقت عندهم كان غالي ازاي؟ الإمام مالك كان يدخل الخلاء عزك الله ويخلي ابنه يمسك الموطأ ويقرأ عليه لأنه ما يقدرش يقرأ في الحمام يفضل يقرأ. ليه؟ عشان مش عايز يضيع وقت. شتخيل درجة ايه؟ ونعرف أناسا بفضل الله في عصرنا هذا طول ما هو قاعد معاك لا يفطر لسانه عن ذكر الله عز وجل. وإذا يعني جلس في أي مكان أو مشى في الشارع حتى تجده هو ماشي يسمع قرآن يسمع الحديث اللي حفظه يسمع الدرس اللي راح يديه وهكذا لا يضيع وقته أبدا. النبي عليه السلام كما في البخاري يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. والله ما ندم إنسان أكثر من ندمه على عمره الذي مضى. أي واحد قاعد معنا الآن بالله عليك في حد فينا ما ندمش على عمره اللي فات؟ كلنا والله ندمانين على عمرنا اللي فات. اي واحد فينا ندم؟ اي والله. واسأل نفسك اقعد مع نفسك كده بلحظة صدر كده وشوف عمرك قد ايه دلوقتي 30 سنة 40 50 ايه اللي انت قدمته حتى يبيض وجهك امام الله وايه اللي انت قدمته لخدمة دين الله لو مت الان وتلقى الله عز وجل تقول ايه؟ فتلاقي نفسك في لحظة تقول يا ريتني ارجع دلوقتي ابن 10 سنوات وابدأ حياة جديدة خالص كلها طاعة وطلب للعلم ودعوة إلى الله عز وجل حتى أعمر العمر كله في طاعة الملك. صح ولا يا أخوانا؟ مش كله نفسه كده؟ طيب مش مشكلة برضه من يأس من رحمة ربنا الوقت معنا برضه. حتى لو نويت هذه النية شبديه وندمت على ما فات فربك عز وجل يبدل لك سيئاتك إلى حسنات ويأجرك على تلك النية. وليست العبرة بالسبق. نعم ليست العبرة بالسبق. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم سنة أخوانا؟ 4 سنوات بس. 4 سنوات يعني واحد يقول لك يعني لو واحد ما كان سيدنا أبو هريرة يقول لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قعد 23 سنة في الدعوة فاتوا 19 سنة واحد غيره يقول لك خلاص ده فات 19 سنة يعني فضل ايه؟ لكن لا تيأس. فاربع سنوات بفضل الله كان ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه من اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النهاردة كل ما واحد يقول وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كل ده في ميزان حسنات ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. يبقى ما تيأس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت 3 ماله وأهله وعمله. فيرجع 2 ماله وأهله ويبقى عمله. فتلحق نفسك وقتك ده هتندم عليه لأن يوم القيامة ماذا سماه الله عز وجل من بين أسمائك وأنذرهم يوم الحصرة يوم الحصرة بالتعريف إذ قضي الأمر خلاص أهل الجنة يخش الجنة ربنا يجعلنا منهم وأهل النار يخش النار. طب ايه السبب في الحصرة دي وهم في غفلة غفلة عن العمر غفلة عن الوقت غفلة عن الساعات التي لابد ان يقضوها في طاعة رب الارض والسماوات وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يبقى الغفلة توصل لايه؟ لضعف الايمان او لعدم الايمان. وبعدين ايه سبب الغفلة دي؟ انشغالهم بالدنيا. طيب انت مشغول بالدنيا انا نحن نارث الارض ومن عليها والينا يرجعون. يبقى مالهاش لازمة زي ما قلنا ان فرعون على في الارض ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يبقى اللي هينفعك عمل عملك هو الذي ينفعه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن يا أخوانا عن أربع. أول حاجة عن عمره فيما أفناه. ليه؟ لأن أغلى حاجة عمره، أغلى حاجة في حياتك ولا عمره. المال يتعوض والله، الزوجة تتعوض، الأولاد يتعوضوا، عمرك ما يتعوضش. أقدر النهاردة أتجوز واحدة واثنين وثلاثة وأربعة وربنا يرزقنا بولد واثنين وعشرين وثلاثين، لكن عشان أطلب من ربنا أنه يرجعني من سن الثلاثين لسن العشر سنين مستحيل. وما علمنا أحدا رجع أبدا، صح يا أخوانا؟ يبقى هو ده الشيء اللي فعلا الواحد يندم عليه. يبقى عن عمره فيما أفناه، وشو بقى اللي بعدها؟ وعن شبابه فيما أبلاه. الله، طب ما الشباب من العمر. قال لك بس الشباب ده بقى سن الفتوة والمعصية والجرأة على الله عز وجل. إن لم يعصى من إنسان بتقوى الله عز وجل. يبقى وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، بس كده لا، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يبقى كل ده ستسأل عنه. وإذا قال الحسن رضي الله عنه وارضاه: من نافسك في دينك فنافسه. اغتنم الوقت. فلان ختم حفظ 15 جزء من القرآن، قول له احفظ انا 20. فلان حفظ 20 احفظ 25. فلان حفظ 5 اختم انا القرآن، صح ولا لا؟ على طول تحسب. تحسب بقى ايه الحسن هنا؟ بمعنى الغبطة. الغبطة اللي هي تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. فلان ربنا مديله فلوس وبينفقها في سبيل الله، تقول يا رب يزنها من وشه؟ لا، تقول يا ربنا يبارك له في ماله ويرزقنا زيه عشان نعمل خير زيه. يوم ربنا يرزقك بالاجر بمجرد النية، فضل الله عز وجل. ولذلك الحسن يقول: من نافسك في دينك ايه فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحر، ملاش لازم مخالف. ولذلك في غزوة بدر لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للخروج للجهاد، يوم سيدنا خيثمة بن الحارث يقول لابن سعد ايه: يا بني تعلم ان النساء ليس معهن احد، فاريد منك ان تبقى مع النساء حتى اذهب واجاهد في سبيل الله. يوم ابن يقول له ايه: والله يا ابتاه لو كانت الدنيا باسرها لاثرتك به. لو كانت الدنيا كلها ما تسويش حاجه، كنت اديتها كلها، ولكنها الجنه والله لا اوثر بها احدا. اليوم يدخل هذا الشاب سعد بن خيثمة بن الحارث ويجاهد في سبيل الله عز وجل فيقتل شهيدا باذن الله، فياتي الصحابه رضي الله عنهم ليهنئوا خيثمة باستشهاد ولده سعد، فيقول: اواه اواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان اعقل مني، لقد رايته والله البارحه في المنام يسرح في انهار الجنه وياكل من ثمارها ويقول: ابتاه الحق بنا فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يبقى شوف اغتنام الوقت ده على طول صاع. النبي عليه الصلاة والسلام يجلس بين الصحابه كما في صحيح مسلم: من اصبح منكم اليوم صائما؟ ابو بكر: انا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر: انا. من تبع منكم اليوم جنازه؟ قال ابو بكر: انا. من تصدق اليوم على مسكين؟ قال ابو بكر: انا. كل ابو بكر. قبله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. على طول مسابقه في طاعه الله سبحانه وتعالى. الوصيه الرابعه: احرص يا اخي على طلب العلم. عز الدنيا وشرف الاخره بفضل الله عز وجل هو في طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللي ربنا عايز به خير يفقهه في الدين. وفي الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله، خد بالك، ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير، اي يدعون لمعلم الناس الخير. شوف قد ايه كل الكون يدعي لك لو انك تعلمت ودعوت الى الله. وفي رواية الترمذي ايضا بسند صحيح: وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يا الله، الملائكة تحط اجنحتها لطالب العلم اي رضا بما يصنع، اي بطلبه للعلم. وفي حديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك، خد بالك، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. كلما تتوغل في العلم، العلم الشرعي، كلما يتفتح لك طريق الى جنه الرحمن. ولذلك قال الإمام ابن القيم: ومن أراد المنزلة العليا في جنة الرحمن فلا بد أن يكون في المنزلة العليا في الدعوة إلى الله. هي دي. يبقى إذن طلب العلم شرف عظيم جدا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ونقف مع الحديث ده شوية، إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني الأربع أنواع من الناس. اسمع بقى بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أول نوع أو رجل، رجل آتاه الله مالا وعلما، رجل عالم ومعه فلوس غني. يعمل إيه العالم لما يكون معه فلوس؟ يعرف ينفقها صح ولا إيه؟ فهو يعرف لله فيه حقا ويصل به رحمة، يعني بالمال ده. فهذا بأعلى المنازل. ده كلام مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. طب الرجل الثاني، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، رجل عالم بس فقير. يعمل ايه العالم الفقير؟ شوف بقى، عارف كيف يتعامل مع الله عز وجل وكيف يغتنم الأجر والثواب بعلمه الذي تعلمه. فيقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. يعني يا ريت عندي زي العالم اللي عنده فلوس ده عشان أعمل زيه، أبني مساجد، أبني دار أيتام، أطعم اليتامى، أطعم المساكين، أطعم الأرامل، أفعل كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بنيته وهذا بعمله. يبقى زي ما قال يحيى بن كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. والله يا أخي بنيتك ممكن تحصل على أجر عظيم جدا بالنية بس. طب والرجل الثالث، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، زي ربنا يعافينا وعافيك زي تجار المخدرات كده، مع فلوس آتي كده وما عندوش لا علم ولا عنده دين، فيعمل ايه؟ خد بالك، فهو لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمة. فهذا بأخبث المنازل. أخبث المنازل. أيوة. طب والصنف الرابع، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علم، لا مال ولا علم ولا عنده أي حق، فهو يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. يقول لك: يا ريت عندي فلوس زي تاجر المخدرات ده، كنت اروح اشرب خمور واشرب مخدرات وافعل الفاحشه وافعل وافعل وافعل. فقال صلى الله عليه وسلم: فهذا بنيتي وهذا بعملي، فهما في الوزر سواء. يا الله، مجرد نيته، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب السؤال هنا، ايه اللي رفع الرجل الاولاني لاعلى المنازل، وايه اللي نزل الرجل الثالث لاخبث المنازل؟ العلم. شديه الرجل الاولاني عنده ايه؟ مال وعلم، فهذا باعلى المنازل. الرجل الثالث معاه مال ومعهوش علم، فهذا باخبث المنازل. يبقى الفرق يا اخوانا العلم. عرفت العلم قدره ايه؟ قدره عظيم جدا، شرفك في الدنيا والاخره، عز الدنيا والاخره، كما قال علي بن ابي طالب: العلم افضل من المال، فانت تحرس المال والعلم هو الذي يحرسك. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، يبقى أنه الأفضل؟ يبقى العلم. ولذلك أسألك سؤال، كلنا عارفين الإمام مالك صح؟ وعارفين الإمام البخاري والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة والناس الأفاضل دول رحمة الله عليهم جميعا. بالله عليك، حد من اللي قاعدين يعرف واحد بس من الأغنياء اللي كانوا عايشين أيامهم؟ تعرف حد يسمع عنهم؟ تسمعش عنهم. يبقى ربنا خلد ذكر الأئمة بعلمهم وطمس ذكر الأغنياء بمالهم. شفت بقى ازاي؟ شفت العلم غالي ازاي؟ كل شوية نذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه، الإمام البخاري رحمة الله عليه، لكننا ما ذكرنا مليونيرا من الذين كانوا يعيشون أيام الإمام أحمد ولا أيام الإمام البخاري. وإحنا برضو نفس الحكاية في عصرنا هذا، بعد 100 سنة ولا 200 سنة الناس تذكر علماء هذا العصر ويقولوا رحمة الله عليه، ولا يذكرون غنيا واحدا من هذا العصر، عمرهم ما يذكروا أبدا. شديه؟ يبقى تطلب العلم، فرغ وقت فيها ايه؟ نص ساعة في اليوم، ساعة نص ساعة تحفظ قرآن ونص ساعة تحفظ سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في البخاري بلغوا عني ولو آية قول حبيبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تبدأ على طول حالك ينصلح وتبدأ تدعو الناس إلى الله عز وجل. ولذلك فالوصية الخامسة هي كونوا دعاة إلى الله عز وجل. قال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مش أنا إنني من المسلمين. شوف سيدنا أبو بكر أول ما يخش ويسلم من غير ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له روح ادعو إلى الله عز وجل علم أنها أمانة فوق رأسه وفوق وفي عنقه على طول يخرج ويدعو الناس إلى الله عز وجل. يسلم على يديه في يوم واحد 6 من العشرة الذين بشروا فيما بعد بالجنة كلهم في مدار حسنات. بالله عليكم بقالكم سنين طويلة هنا وأنتم في مجال الدعوة إلى الإسلام هنا أفضل من أي بلد تانية. يعني إحنا عندنا هناك في أي بلد ممكن ما نقدرش ندعو هؤلاء لكن أنت هنا عايش بينهم تقدر تدعوهم. بالله عليك كم واحد أسلم على أيديك يجي يوم القيامة يبقى في مزار حسنات. في مننا ناس بيأمنوا على عرباتهم ويأمنوا على حياتهم ويأمنوا على بيوتهم وإن كان أنواع التأمين كلها محرمة لكن في واحد نوع واحد من التأمين كنا عايزينك تعمله. إيه هو؟ تأمن على عبادتك. عارف تأمن عليها إزاي؟ هقول لك إزاي. تدعو الناس إلى الله عز وجل فإن أسلم رجل تأتي يوم القيامة وعمله كله في ميزان حسنات. يبقى أنت أمنت على عبادتك ولا لا؟ لو إنك أنت أسلم على يديك هذا الرجل وهذا الرجل كان سببا في إسلام أولاده وزوجه وأقاربه كل دول لو صلوا يتحسب لهم ويتحسب لك لو صاموا يتحسب لهم ويتحسب لك. تيجي يوم القيامة تلاقي مليار صلاة أنت ما صليتهاش تعيد يا رب أبتع الناس إن أنت كنت سبب في هدايته. خد بالك تلاقي مثلا 500 صيام رمضان أنت ما صمتهمش. خد بالك بتوعي يا رب ناس صاموا أنت كنت السبب وأنت صايم في رمضان تطعم كل يوم صائما أو أكثر حسب مقدرتك. يبقى أنت كده إيه صم لو صيامك يعني نص ونص وهو كم كمان صيام نص ونص وتطعمه على الإفطار يبقى أنت إيه صيامك إيه 100%. هو ده التأمين على عبادك هو ده الشغل زي ما قلنا بكده هو ده البيزنس اللي إحنا عايزين نعمله نعمل شغل ونتاجر مع الله عز وجل تدعو إلى الله عز وجل. بسيدنا أبو بكر يسلم على ذلك 6 من 10 الذين بشروا بالجنة. مصعب بن عمير أول سفير للدعوة إلى الله عز وجل في المدينة المنورة أول ما راح كان سببا في إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير. سعد بن معاذ أول ما أسلم على يد مصعب بن عمير عمل إيه؟ راح لقبيلته بني عبد الأشهل ويا بني عبد الأشهل نادى عليه قالوا ماذا؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا خيرنا وسيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وأيماننا نقيبا. قال خلاص فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا صبي ولا شاب إلا وقد أسلموا لله عز وجل. ودول بفضل الله كانوا فتحة خير على المدينة المنورة كلها. كل ده في مزاح حسنات مين؟ مصعب بن عمير وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير ومن قبل ذلك هم جميعا ونحن جميعا في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف الدعوة فضلها عظيم جدا ازاي. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لمعاذ ومرة لعلي ولا ان يهدي الله بك رجلا واحدا واحدا خير لك من حمر النعم وفي رواية خير لك مما تطلع عليه الشمس يعني من الدنيا. وفي صحيح مسلم النبي عليه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا إيه إلا من 3 من بينها قلنا إيه أو علم ينتفع به علم ينتفع به شريط تركته ربنا نفع به خطبة تركتها كتاب عملته أي خير عملته كلمة صادقة خرجت من قلبك وصلت إلى قلوب الناس نفع الله عز وجل بها ولو واحدا مش فديه. ذلك الواحد لما اتطحنت على انك تروح تدي محاضرة حتى لو قاعد قدامك شخص واحد لعل الله عز وجل ينفع بك هذا الرجل فتكون سببا في تغيير مجرى حياته وربما تجلب امام 10,000 لا يتغيرون ولا يتأثرون. يبقى المهم ايه؟ المهم ان ربنا ينفع بيك مش مهم كم واحد قاعد قدامك ومش مهم انت بتكلم مين ولا مين بيكلمك ومش مهم المكان فين بالضبط المهم ان ربنا ينفع بيك اينما كنت. ولكن قبل ما ننتقل للوصية اللي بعدها، طالما اتكلمنا عن الدعوة يبقى نتكلم عن الرحمة في الدعوة. عايزين يكون يا اخوانا البشاشة كده في وشنا، عايزين البسمة دائما لا تفارقنا. ايه اللي هنخسره؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام مش قال كده؟ تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقة. انتوا يعني احنا يعني المسلم لا يذهب في الصدقات ابدا، المسلم هوايته جمع الحسنات. في بعض الناس هوايتها جمع الطوابع، وبعضهم هوايتهم ايه؟ جمع العملة، وبعضهم هوايتهم مش عارف جمع ايه. انت هوايتك الوحيدة جمع الحسنات، ده شغلتك. شغلتك تفضل تجمع حسنات حتى تأتي يوم القيامة تجد نفسك في اعلى درجات الجنات. اللهم ارزقنا الفردوس يا رب العالمين. يبقى علينا بالرحمة يا اخوان. رحمة شيء جميل جدا، شيء جميل جدا. وتتعلم فقه النفس، فقه النفس ان انت ازاي تدعو الانسان العالم. بعض الناس عندهم علم لكن علم دنيا، هذا الانسان لابد ان تحتاج الى علم وعلم راسخ حتى تدعو الى الله عز وجل. ازاي تدعو الانسان الجاهل؟ ازاي تدعو الغني؟ ازاي تدعو الفقير؟ فقه النفس دي مسألة مهمة. وكما أسفت لكم من قبل مثال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما كان جالسا بين الصحابة وجاءه رجل فقال يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال أجل له توبة. خمس دقائق وقال واحد تاني يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال لا ليس له توبة. الصحابة استغربوا ازاي يفتي نفس الفتوى بشكل مختلف في وقت واحد. فسألوه ما بك يا ابن عباس؟ قال لقد جاءني الرجل الأول ودموع التوبة في عيني، فعلمت أنه قد قتل ويريد أن يتوب، فلم أرد أن يأسه من رحمة الله، حبيتش يأسه من رحمة ربنا، قلت له التوبة. الثاني جاي لي وعينيه بتطق شراس رايح يقتل لسه، فأردت أن أمنعه من قتل مؤمن فقلت له ليس له توبة. يبقى ده فقه نفسه ولا مش فقه نفسه؟ انما لو واحد مش عارف قال هي بص انا مالا بيعيط يمكن عينيه مطروف مالا، خد بالك، والتاني عينيه بتطق الشرار هو طبعه كده مش مشكله نعمل ايه؟ فيفتي فتوى لا، وهو ده فقه النفس. المساله مش مساله حفظ فتاوى وخلاص، لا، كل واحد وله ما يناسب. يبقى كونوا دعاة الى الله عز وجل وتستخدم الرحمه. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذونه ويفعلون به الأفاعيل، وعلى رغم من ذلك يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويجيله ملك الجبال كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول يا رسول الله لئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين يعني الجبلين، فيقول لا فإني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. يا الله شوف الرحمة به، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يبقى هو ده المطلوب يا اخوان، رحمة، تكون رحيم في دعوتك يا الله عز وجل حتى لا تنفر الناس. طب دعوت الناس ولم يستجيب، مش مشكلة، هو انت هتكون أبلغ من النبي ولا أفصح من النبي عليه السلام؟ هل اجتمعت القلوب حول النبي؟ أبدا. كم أسلم من كفار قريش؟ عدد قليل جدا، والباقي كلهم دبروا مؤامرات لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر ما هيكون كلامك أحلى من كلام النبي، ولا عمر هتكون علمك زي علم النبي عليه السلام، وعلى رغم من ذلك ما آمن معه إلا القليل. فأنت لو دعوت الناس حسبك ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لو دعوت الناس ولم يستجيبوا خلاص مش مشكلة. كلمت واحد آخر ربنا يبارك فيك والصلاة والعمل الصالح وكذا وكذا، ما استجبش، طبطب عليه أخي، حط يدك على صدره وقول ربنا يشرح صدري وصدرك للإيمان، ربنا يبارك فيك، ما تنسلش من دعائك وامشي وسيبه، سيب الباب موارد. يمكن أنت ما عندكش الحجة اللي تقدر تدعوه بيها، غيرك عنده علم، سيب له الباب موارد عشان لما يجي يبقى الباب مفتوح نقدر ندعوه. إنما لو أنت قفلت الباب في وشه هيجي واحد تاني يدعوه له، بس مش عايز حد يدعوه، صح لا؟ مش عايز يسمع أي كلام. يبقى إذا إيه؟ الرحمة في الدعوة إلى الله. الوصية السادسة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أمانة والله يا أخوانا، أمانة، أمانة عظيمة جدا. كل من استرعاه الله رعية سيسأل عنها يوم القيامة. أنا هفترض إن أنت عملك الصالح 10 على 10، تيجي يوم القيامة وقد فرطت في رعيتك، تركت زوجتك بغير حجاب، تركت بناتك بغير حجاب، أولادك لا يصلون، ولا يعرفون طريق المسجد، لا يعرفون طريق القرآن، لا يحفظون شيئا من كتاب الله، تأتي يوم القيامة تسأل عن نفسك أعمالك 10 على 10. لكن استنى، ده في رعية وراك، في أمانة. عملت إيه مع زوجتك؟ حجبتها؟ لا والله يا رب، أنا يعني ما كنتش عايز أكبرها، يعني أنا قلت يعني المسألة إيه، أنا عايز أفيه باقتناع. اقتناع بإيه؟ ده أمر، أمر يا أيها النبي، كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن. ده أمر يا أخوان، الحجاب واجب فرض زي الصلاة. هل أنا لما يجي حد يقول لي صلي أقول له لما اقتنع؟ اقتنع بالصلاة؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش يا أخوان. فكذلك الحجاب، عملت إيه في بناتك؟ برضو سبتهم علي، سبتهم على اليمين برضو. وولادك ما كانوش بيصلي، حرية شخصية. يدخل الرجل النار بسبب زوجته وولاده، وزي ما لسه قايلين من 5 دقايق، مفيش حد في الدنيا يا اخوانا غالي لدرجة ان انت تخش عشان خاطر النار. تقول لي طب انا بس ادعي لهم بقى في ظهر الغيب في الثلث الاخير من الليل، وقم وصلي وابكي بين يدي الله وادعي لولادك. دعاء الاب او الوالد لولده مستجاب باذن الله عز وجل، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتدعي له ان ربنا يهديه. طب ما استجابش، ان عليك الا البلاغ. هو انت تكون افضل من سيدنا نوح؟ سيدنا نوح مات ابنه كافرا وماتت زوجته كافرا، وعلى الرغم من ذلك لا يلومه الله عز وجل، لانه ما فرط في دعوة واحد منهما الى الله عز وجل، ما فرطش. يبقى انت تعمل اللي عليك، ان عليك الا البلاغ. يبقى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذا قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا، هذا الكلام كما قال ابن مسعود، اذا سمعت هذا النداء فاصغ له سمعك، فانه خير ستؤمر به او شر ستنهى عنه. ده ربنا بينادي عليكم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم، بس كده. لو لحد كده مش مشكله، خلاص يبقى انا بره الموضوع. قوا انفسكم واهليكم نارا، وجاءت بصيغة النكرة للتعظيم من امر النار. يعني نار اوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، كما جاء في اثر حسن عن ابي هريرة، وده مش حديث. اوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى اسودت، والقي فيها حجر فما وصل الى قعرها الا بعد 70 سنة. ربنا يعافينا ويعافيكم. يبقى ربنا يقول لك يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم ايه؟ نارا. وقودها الناس والحجارة. كل ما الناس تنزل والحجارة تنزل تولع اكتر. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى النجاة النجاة، تلحق نفسك، تلحق ولادك. ولادك بتخاف عليهم، انا عارف والله بتخاف عليهم من حر الصيف، والله بتخاف عليهم، انا عارف. ما هم ولادك لازم تحبهم، وجزاك الله خيرا. بتجيب لهم المكيفات والمرطبات والعصاير وكل حاجه عشان ما يحسوش بالحر، وفي الشتاء البطاطين والبلوفرات والجواكت، خايف عليهم. لكن ابنك لو اصيب بضربه شمس هيتعالج، ولو جات له نزله برد هيتعالج، لكن لو اصابته النار كيف يعالج؟ ربنا يعافينا ويعافيكم. يبقى من باب اولى ان تخشى على اولادك من نار جهنم. ولذا قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. شفت ده؟ يبقى إيه؟ قوا أنفسكم وأهليكم إيه؟ نار. ولذلك يعني كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يربون أولادهم على حب الله سبحانه وتعالى وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نربي أولادنا على حب الله وعلى حب رسول الله وعلى حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبنا لله ولرسوله ولأصحابه قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل. هذا دين ندين به إلى الله، ونشهد الله عز وجل أننا نحب النبي وأصحابه أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا. أي والله نحزن إذا تكلم واحد في حق النبي أو أصحابه أكثر من حزننا لو تكلم رجل في حق آبائنا وأمهاتنا، إن هم أغلى حاجة عندنا. هؤلاء قدوتنا وأسوتنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خير جيل وجد على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فالصحابة قدوة وأسوة، ولا تكتمل القدوة والأسوة إلا بالنبي وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت لما تقعد مع أولادك تقعد بقى بدل ما تحكي لهم بالليل حكاية أمنا الغولة ومش عارف حكاية الله يبارك فيك أنت مذاكرها كويس القصة واخد بالك بدل ما تحكي لهم القصة دي لا تعال يا أخي امسك كتاب عن سيرة الصحابة واخد بالك واقعد كلمهم. النهاردة يا حبايبي هنتكلم عن مين؟ عن سيدنا بلال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتقعد مع أولادك تعلمهم يا أولاد إن شاء الله النهاردة نلتقي مع قصة سيدنا بلال مؤذن أول من نادى بالأذان. فتقعد تحكي لهم زي سيدنا بلال كان يعذب وسبحان الله وثبت على دين الله عز وجل وزي كان بيؤذن وإزاي وإزاي. تقعد تعرفهم مين هو سيدنا بلال وبعدين تعرفهم مين هو سيدنا عمار تعرفهم الصحابة كأنهم هم دول قرايب وهم فعلا قرايب هم دول أجدادنا وهم دول سلفنا الصالح. تقعد تعرفهم كل واحد من الصحابة قصة حياته كلها. شو النهاردة الشباب نسأل الله العفو والعافية الولاد طالعين عارفين قصة المغنيين والمطربين واللعيبة أكتر من معرفتهم بالصحابة مش عارفين حاجة عن الصحابة يعني. وبعدين وتشغل نفسك دائما بأن ولادك لازم يتعلموا القرآن ويحفظوا القرآن. إذا حفظ ولدك القرآن يلبسك يوم القيامة تاج الوقار أمام الله عز وجل. اليقوطة الواحدة في هذا التاج خير من الدنيا وما فيه. يعني بعض الناس النهاردة مش عارفين حاجة في كتاب الله عز وجل. مذيعة جايبينها في التلفزيون مستضيف واحد من المسؤولين فبتقول له حضرتك يعني الحكمة اللي حضرتك بتؤمن بها في حياتك إيه؟ قال لها الحكمة اللي أنا بؤمن بها قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. المذاعة تقول له إيه؟ صدق الله العظيم. طب وده قرآن؟ خد بالك؟ هو مش عارفين إذا كان ده قرآن ولا مش قرآن. ومستضيف واحد تاني برضه معرفش في الحلقة نفسها ولا في الحلقة بعدها بتقول له حضرتك يعني حجيت كم مرة؟ قال لا والله أنا حجيت 7 مرات. قالت له ما شاء الله 7 مرات يا ربنا يبارك. طب ايه بقى احلى حجة انت حجتها فيهم؟ قال لا والله الصراحة هم كلهم يعني ما يتخيلوش عن بعض بس يعني احلى حجة انا حجتها الصراحة يعني اللي كانت في السعودية. خد بالك امال الباقي كان في الكويت اللي كانت في السعودية. فكتير من الناس النهاردة مش عارفين حاجة خالص مساكين. احد المشايخ كان في واحد بيصلي الصلاة الخمسة وراه وبعدين ايه وما شاء الله بيحضر دروس العلم وكل حاجة جه فرح بنته خلاص بقى ننفتح بقى وايه ومالناش دعوه بالكلام ده قام سايب كل حاجه كل القيم اللي هو يؤمن بيها وراح عامل سرادك في الشارع وجايب راقصه وفرقه بند غرب ومغنيين ومطربين ورقصاته. فالشيخ بيقول له يا عم الحاج ربنا يبارك فيك ده انت ما شاء الله ده انت نور في المسجد. معقوله يوم فرح بنتك يعني يوم ما ربنا يكرم بنتك تقوم تحصى ربنا سبحانه وتعالى وتجيب رقصات وتجيب ده؟ فالتاني خدوا الكبر بقى ف فقال له عم الشيخ الله يبارك فيك يعني انا مش يعني مش معنى ان انا بحضلك ان انت افضل مني، لا انا مش عايز اتكلم من بدري، انت عندك ايه انت من العلم وشوف انا عندي ايه من العلم، خلينا في القرآن بس. انت حافظ كم جزء؟ ها حافظ انت كم جزء؟ انا عن نفسي حافظ 46 جزء. حافظ القرآن كله 30 جزء، هو حافظ 46، ما شاء الله ربنا فتح عليك. هنحكر فضل ذلك فضل الله فيما يشاء، تعرفش خد بالك. فالمقصود ان في ناس كتيرة ما هيش عارفة حاجة، لا عارفة القرآن اوله فين ولا اخره فين. انا ده واحد بيقول للتاني انا الآية دي ما شاء الله ممتازة قريتها في سورة الضمر، قال له ما فيش ابني آية في سورة في القرآن اسمها الضمر، قال له والله قريها والله مكتوب عليها الضمر والله، قال له لا والله مش الضمر ولا الطبل ده هي اسمها الزمر، قال له ايه خد بالك. فالمقصود يعني النهاردة محتاجين نعلم ولادنا، نعلمهم مين الصحابة، مين فلان الفلان. يعني كتير جدا من الناس ما يعرفوش حتى اسماء الصحابة يا اخوانا، ده عيب علينا، عيب علينا ان احنا نكون عارفين اسماء المغنيين واللعيبة، وده ود سنتر فيرود وده مش عارف فين وده جناح يمين وده جناح شمال وعارفين كل حاجة وما بقاش عارفين حاجة عن الصحابة، عيب علينا والله. فتعلم ولادك السير والمغازي، الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يقولون كنا نعلم اولادنا السير والمغازي كما كنا نعلمهم السورة من القرآن. تعلمهم شايف على الولد ما شاء الله مجاهد في سبيل الله عز وجل، اول ما ينادي نداء الجهاد على طول يا خير الله اركب تلاقي ابنك في المقدمه، مش تلاقي ابنك اول ما ينادي النادي الجهاد يقول لك معلش انا نسيت الاتاري، اتاري ايه اللي انت نسيته؟ واخد بالك ليه؟ لانه علقنا قلوب اولادنا بايه؟ بالدنيا. وده مش معناه ان احنا نحرم اولادنا، بالعكس نفسحهم ونلعبهم وكل حاجه، ولكن نربط قلوبهم بالاخره وبحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصيه السابعه، احرص يا اخي على بر الوالدين، الوالد وأوسط أبواب الجنة، وكما قال ابن عباس ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة، قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل، وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل، وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. مهمة جدا، ثلاثة تقول حبيبك بعد ما تصل عليه، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة، منهم مين؟ العاق والوالديه، ربنا ما يقبلش منه لا الصيام ولا الزكاة ولا حج ولا أي حاجة. ما تلحق نفسك، وإحنا اتكلمنا في محاضرة كاملة عن بر الوالدين، تلحق نفسك، وصية عظيمة يا أخي، بر والديك حتى ولو بعد موتهم، اعملهم يا أخي سبيل، اعمل اي خير في المسجد بنية ان الاجر يوصل لوالديه حتى لو مات، وبعدين حاول بقدر الامكان لا تنساهم ابدا، لا تنساهم ابدا من دعائك واستغفارك دائما طول ما انت قاعد، اللهم ارحم امي، اللهم اغفر لها، اللهم اغفر لابي، اللهم ارحم ابي، ادعي لهم على طول. محتاج ليه؟ لان انت لما تموت محتاج ولادك يدعو لك، والله هتكون في اشد الحاجة لدعوة واحدة. والوصية الثامنة، تحلل من المظالم، اي مظلم عليك يا اخي الحق نفسك النار وتحلل منها، كما جاء في البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لاخيه فليتحلل منها اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وانما التعامل بالحسنات والسيئات. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح قال اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وشوف مشهد يوم القيامة كما في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه يقول أتدرون من المفلس؟ يقولون المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، ما هوش حاجة خالص. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، هيجي حاجات كويسة جدا، من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، كل دي أعمال فرائض جاء بها هذا الرجل، وعلى رغم ذلك ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. مظالم. ربنا ينجينا وياكم من المظالم. الا المظالم يا اخي، الا المظالم. لو اذنبت في حق الله عز وجل وملأت الدنيا ذنوبا وتبت الى الله لتاب الله عليك، لكنك لو ظلمت رجلا واحدا لا تدخل الجنة حتى يعفو عنك هذا الرجل ويسامح. شوف المشكلة فين، كما في الترمذي بسند صحيح ان الله عز وجل يقول: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك شبه عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني، يعني يوم القيامه، بقراب الارض خطايا، اي بقرب ما يملا الارض كلها من الخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. في اجمل من كده؟ انما مظلمه لا، ما ينفعش. حتى الشهيد الذي يقتل في سبيل الله عز وجل شهيدا يغفر له كل ذنب الا الدين، الدين اللي عليه، فيؤتى بصاحب الدين الله عز وجل مكرمة تكرمة لهذا الشهيد يسد عنه دينه يوم القيامة. يأتي بصاحب الدين يقول له: انظر لهذا القصر، قصر جميل في الجنة. فيقول: ما أجمل هذا القصر، لمن هذا القصر؟ لنبي مرسل أم لولي؟ فيقول: هذا لمن يملك الثمن. فيقول: ومن يملك الثمن؟ فيقول: أنت. فيقول: كيف ذلك؟ فيقول: بعفوك عن أخيك، أن تعفو عن هذا الدين، فيعفو ويأخذ هذا القصر. إنما ده الشهيد، إنما اللي مش شهداء بقى يعملوا إيه؟ هيروح في رجليه. فمحتاجين يا أخواننا نحن نتحلل من مظالم. إلحق نفسك، اغتبت إنسان روح له قول له: أنا اغتبتك سامحني. طب قلبه أسود مش هيسامحني، يبقى استغفر له، تقول: اللهم اغفر لي ولأخي فلان. وإنت ذكرته بسوء في مكان تروح تذكره بالحسنى في نفس المكان أو مع نفس الأشخاص. انما مشيت بين الناس بالنميمه، لا، ما ينفعش استغفر بقى، لازم تروح للاثنين وسامحوني. اذا كان ربنا بيسامح انتوا مش هتسامحوا؟ انا مشيت بينكم بالنميمه، انا قلت لك ده فلان عمل كذا والله ما عمل كذا، وقلت لك فلان عمل كذا والله ما عمل كذا، سامحوني وتصلح. خد بالك، واحد خدت منه فلوس تردها له، ما لقيتوش الورثه، مش لاقي الورثه، حطها في مسجد بنيه هذا الرجل ان الاجر يوصل له. يجي يوم القيامه يقول: يا رب فلان ظلمني. لا، ما ظلمكش، حط لك الفلوس في المسجد وجالك الاجر. اخبلك تتحلل من المظالم. المظالم يا اخواننا شؤمها عظيم، مش فد ايه يعني. الله عز وجل لا يهدي الظلمه، قال جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين ولا يحبهم. قال جل وعلا: والله لا يحب الظالمين. فالناس هؤلاء الذي يظلم عاقبته شديده في الدنيا والاخره. ولذلك حتى عند القنطره ناس كتير لا تعرف القنطرة. قنطرة دي بعد ما تعدي من على الصراط قبل ما تخش الجنة في قنطرة، قنطرة المظالم بين مؤمن ومؤمن. طب وإيه الفرق بينها وبين الميزان؟ عند الميزان والقصاص بيكون القصاص بين مؤمن وكافر وبين كافر وكافر، إنما على القنطرة لا يكون القصاص إلا بين مؤمن ومؤمن. يقف معه: عملت كذا معايا، اكلت الفلوس، اغتبتني، عملت عملت عملت، ياخد من حسناتك وانت تاخد من سيئاتك. طب ايه الفرق؟ حد فيهم يخش النار؟ لا، ما هم عدوا الصراط خلاص. لكن ايه اللي يحصل؟ انا هكون في درجه عاليه في الجنه انزل وانت تطلع الدرجه بتاعتي، وبين الدرجه والدرجه مسيره 100 سنه. شوف قد ايه مساله عظيمه يا اخوان. الا المظالم، الحق نفسك وتحلل من المظالم. الوصيه التاسعه في عجاله: اذهب في الدنيا ومثلك الأعلى في هذا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الذي نام على الحصير، كما جاء في الترمذي بسند صحيح. وقال له الصحابة: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، قال: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها، وقال: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. وقال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وكان يدعو دائما ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوته، أي ما يكفي لقوت اليوم. وما شرع النبي صلى الله عليه وسلم من رضيء الشعير والتمر 3 أيام. وكان صلى الله عليه وسلم قد مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير كما في الصحيحين. في أكثر من كده؟ وده النبي عليه الصلاة والسلام الذي عرضت عليه جبال الدنيا أن تصير له ذهبا فأبى وقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشبع بزه. ولذلك جاء في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام يوصي سيدنا عبد الله بن عمر ويقول له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي بل عابر سبيل، ما تزهد في الدنيا، تعلم أن الدنيا ديت هي مزرعة تأخذ منها لآخرتك، إنما الدنيا نفسها قنطرة فعبروها ولا تعمروها. لو جينا النهاردة على الكوبري بتاع بروكلين ده، ولا اسمه كوبري مش عارف، خد بالك الله يبارك فيك، لو جينا عند الكوبري ده وواحد لقى نبي ابن عمارة فوق الكوبري نقول عليه ايه؟ مش طبيعي صح ولا لا؟ اهي الدنيا كده تبني على كوبري، ما هي الدنيا كوبري قنطرة الى الاخر. وده مش معناه ان احنا بنقول للناس ما تاكلوش ولا تشربوا ولا تتمتعوا وعضوا حياتكم كلها كده، لا، نقول لك اتمتع وكل واشرب واعمل كل حاجة بشرطين، ان تخرج حق الله في هذا المال، زكاة المال. الحاجة الثانية ان تشكر الله عز وجل على كل نعمة، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اخر وصية نكمل بها الوصايا العشر، والحقيقة الوصايا كثيرة لكن احنا اكتفينا بعشر وصايا. الوصية الاخيرة اجعل الاخرة همك. في الترمذي بسند صحيح ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال من كانت الاخرة همه جعل الله غناه في قلبي وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يؤته من الدنيا الا ما قدر له. افتكر الجنه يا اخي، ربنا يرزقنا اياكم الجنه، والله بتمنى ان احنا ربنا يجمعنا كده زي ما احنا كده في الجنه، عشان نجلس كده على الارائك بقى كده في الجنه ونفتكر بقى المشقه والعناء والعذاب اللي شفناه في الدنيا ونقعد نتذاكر. اقول لك فاكر لما كنا قاعدين في هي الحته دي اسمها كون ولا استوريا؟ استوريا. لما كنا قاعدين في استوريا وقاعد ما قعدك قدامي ساعه في عز الحر وانت مستحملني، شوف القعده دي اثمرت لك الجنه بفضل الله عز وجل. شوف القعده دي تخرج منها وقد قال الملك جل جلاله اذهبوا فقد غفرت لكم. شوف القعده دي يباهي الله عز وجل بك الملائكه من فوق سبع سماوات. شوف القعده دي كانت سببا في فوزك برحمه الله ومغفرته سبحانه وتعالى. نقعد نفتكر حياتنا اللي كنا عايشينها في الدنيا وكل متعه حرمت منها في الدنيا، تتمتع اضعاف اضعاف هذه المتعه في جنه الرحمن جل وعلا. حرمت نفسك من النظر في التلفاز ومن النظر الى النساء، يكرمك الله عز وجل بالنظر الى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. حرمت نفسك من خمر الدنيا تشرب يوم القيامة من أربعة أنهار، أربع أنهار ليك أنت والناس، لا ليك أنت لوحدك، كل واحد له أربع أنهار، النهر من خمر ونهر من عسل ونهر من لبن ونهر من ماء، كل دول ليك أنت لوحدك، أربع أنهار بتوعك. فشوف يعني تغض بصرك يكرمك الله بالنظر إلى وجهك، تفارق رفقاء السوء وترافق الصالحين يكرمك الله عز وجل بصحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. كلما تترك أي شيء محرم في الدنيا يكرمك الله عز وجل بأضعاف أضعاف هذه اللذة في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك لما دخل على الحسن البصري أسبوع كامل كل يوم طلاب العلم داخلين عنده كل يوم يلاقوا بيأكل إيه؟ عيش وملح، عيش وملح. قالوا الله هو ده اسبوع الزهد ولا التقشف ولا ايه الحكايه؟ ايه يا حسن ما الا تاكل شيئا غير ذلك؟ قال لهم والله انما نتصبر من الدنيا حتى يجهز لنا الشواء في الجنه. انت عارف انت لما تخش البيت تقول لمراتك الاكل جاهز لك معلش ربع ساعه بس قبل ما اكل السوق، طب اديني بس حته تصديره كده حاجه كده نقزقزها، خد بالك تقوم جايب لك ايه؟ سندوتش صغير كده. فالسندوتش ده انت بتتصبر بيه لحد ما ايه الاكل يتعمل. فهو بيقول لك نحن نتصبر من الدنيا ها حتى يجهز لنا ايه الطيور المشويه في الجنه، ربنا يرزقنا الجنه. والامام احمد بن حنبل لما لقوه بيرقع النعل بتاعه 17 سنه 17 سنه ما عندوش غير نعل واحد عزكم الله، وكل لما يقطع يرقع كل لما يقطع. فابنه بيقول له يا ابتاه الا تشتري نعلا جديدا؟ قال يا بني انما هي ايام دون ايام وطعام دون طعام وشراب دون شراب حتى ندخل جنة الله جنة الرحمن. احنا يعني بأيام وتعد يا ابني تتقضى زي ما تتقضى ناكل فول الحمد لله الحمد من نعم ربنا علينا انه رزقنا بنعمة خرصاء دي نعمة عظيمة وإلا كنا اتصبحنا لو كانت المعدة تتكلم الواحد والخالد تشتكي الناس ده مجوعنا ده ما بيأكلش غير فول من رحمة ربنا ان هي معدة خرصة لو اكلتها كباب مش هتقوم مطلع لك ايه جواب شكر نشكر السيد فلان الفلاني على انه ايه اكلنا النهارده كباب مش هتعمل كده أبدا. لو اكلتها فول مش هتروح تعمل لك محضر في 911 ولا 11 خد بالك ففضل من ربنا ان كان النهارده قاعدين اهو قاعدين مع بعض حد عارف مين اللي واكل ومين اللي جعان محدش عارف حد عارف ان انا جعان دلوقتي محدش يعرف حد عارف انا واكل ايه محدش يعرف فضل من ربنا حد عارف مين كل كباب ومين كل فول محدش يعرف فضل من ربنا فالدنيا تعدي هي كل المتعة في الطعام ايه الخمسة سنتي بتاعت الذوق اللي انا بس تعد الاكل يستوي الفول والكباب كله يستوي ولا حاجة تبقى زي الثانية ابدا وبعد 10 دقايق ولا حد يحس بطعم الاكل اللي كان ولذلك قال عمر بن الخطاب ويل لمن ادخله بطنه النار تدخل نفسك النار عشان بطنك ليه هي بطنك دي تسوي ايه ولا حد يبقى الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوض هذه كانت وصايا الوصايا العشر خرجت من قلبي لإخواني والله ما أردت بها إلا الخير أردنا أن يجمعنا الله عز وجل على طاعته وعلى تنفيذ تلك الوصايا حتى يجمعنا الله في جنته مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في جنته اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ويعني نستأذنكم بعد صلاة العشاء نريد أن نسلم عليكم جميعا جزاكم الله خيرا.